بالنسبة للتقصير ذهبنا إلى محل شراء سيارة طلب السيارة في السواق 4250 شو تدفعه؟ ناله 1000 درهم أم البيت سنتين ونص قاعد يطلع عليها فائدة 350 بعدين في خصم دينار مسموح به 150 دينار خصم مسموح للمدير فقلنا له احنا الغيمة 350 دينار الفائدة وبلاش خصم هذا الثاني انت عم تشتري من تاجر يبيع بشهرين بشهر واحد سعرين هذا لأول مرة أنا بشتري سيارة جديدة وأنا أستاذ في الجامعة الإسلامية حديث عاد بها كان عندي في الشام سيارة عجوز فأرسل أحد إخواني على أساس بيعها ويوفر لي ثمنها وفي بضعة طالت أو قصرت بجمع لي مالي ثمن سيارة في السعودية تبقى رخيصة هكذا كان جمعت الفلوس ونزلت مع أحد الطلاب إلى جدة رحنا على وكالة أوبل شفنا السيارة اللي بتناسبني أنا وعائلتي قالوا بأديش السعر قال مقدم بكذا وتقصير بكذا قالوا نحن ما نشتري التقصير لأن هذا لا يجوز شرعا صار يحاول هو يعني بنادور حجي وعاملوني يقولوا باللغة الشامية كسكوسي شو تسموه الزنزوكة أيضا سمعنا الموظفين يقولوا حجي حجي هو الظاهر فعلا في عنده تدين لكن مسكين للتباع يبرر يقول يا أستاذ يا شيخ والله ما إيه خليه أنا عملت له خلاصة محاضرة تشمل المحاضرة السابقة بإيجاد فقلنا له نحن ما نقدر نشتري من عندك إلا رسالة تقصير مع ذلك أنا أيضا ما أريد أنا يعني ضرر فيه أنا مصمم كمية من المال وكذا مبلغ لكن ما بدفع عن ذوقي ولا قرش واحد لكن اتفق انا وياك كل شهر وعدتك كميه فسميت له المبلغ اللي متوفر عندي اظن كان يبقاله 5000 على اساس انه كل شهر وعدته 3000 وهكذا كان انا اشتريت سياره منه السعر اللي طلبوا نقدا وما دخلت معه في مساومه هي توفير بشويه انت باسم المدير الى اخره شو معنى هذا المهم انك انت تصر انك تشتري على الطريقه الشرعيه اعتقد جانبا ليس ايمانا فقط لا إيمانا وتجربة أن قوله تعالى للمسلم من سبيل ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لكن الناس اليوم روحيا استعدوا فعلا عن دينهم، واصبح لا يهم احدهم الا الكسب المادي، حلال حرام بعد ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح انه ياتي زمان على امتي لا يبالي المرء أم من الحرام أكل أو من الحلال، وكما قال عيسى. حديث من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.